Thank you. في عمرك لجل القرآن. يا علي أم لا انت مزواك يا حاج عز. الله يا شيخ محمود على الاخلاص الله على الراعي اللي من القلب يا شيخ محمود. قول الله اكبر والله خير الرازقين. اللهم صل على حضرتك. والله خير الرازقين. نعم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نعم نعم. الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله يا أكبر عمر. الخير على دور الكفر. أحرينكم من باقي الخير على أمريكا. وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وجاء فإذا نفخ Oh, الدكتور عم بيجي هو يشوفه بس الله يكرمك يا رب. وانشقت السماء اقرأوا الله الله الله. إني ظننت أني ملاق حسابي. Oh. تكلم تكلم عنه. أشد خلقاً